إنها قد تأتي المعنى الباصرة أو العين الجارحة التي يبصر بها الأحياء المبصرات، والعين بمعنى البئر، بئر الماء، والعين بمعنى الفضة المذابة، والعين بمعنى الجاسوس. عين للجيش بمعنى يجمع الأخبار ويعرضها على قائد الجيش، سواء كان عرض هذه المعلومات مبنيا على نية حسنة كما كان يتخذ الرسول عينا صلى الله عليه وسلم، أو بنية سيئة كما يتخذ الجاسوس أو العين في هذه الأزمنة من القرن الرابع الهجري حتى الآن، وفي الأعم الأغلب مصحوب بنوايا سيئة، يكون النوايا في مجملها الحرب على الإسلام أو تصفية من يخالفون في الرأي. والله سبحانه وتعالى بحلمه وعلمه وإرادته وقدرته أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. إن الله لا يملي من الإملاء معنى التأخير، يعني لا يأخذه بغتة لكن يمهله مرة ومرات حتى إذا أراد عقابه أخذه لم يفلت. طيب، ده بالنسبة للمشترك. ذكر مثالا آخر للمترادفات، لأكثر من كلمة، أكثر من كلمة وتحمل معنى واحد. فعبر عن الآلة المعروفة في القتال اللي هي السيف، بالسيف والمسلول والمهند والصارم، فعبر عن الآلة الواحدة اللي هي السيف بعدة أسماء أو بعدة تعبيرات. في الحقيقة كل صفة من صفات السيف أطلق عليها اسمه، فسماه السيف، هذا الاسم الأساس، سماه الصارم أي القاطع، سماه المهند كما يقول بعض العلماء الذي صنع في بلاد الهند ابتداء، والمسلول الذي يخرج من غمده عند الاستعمال. فالكلمات هذه تشير إلى صفات هذا الشيء اللي هو السيف، فعبر عن كل صفة باسم، فده ممكن نقول من المترادف، عدة كلمات تشير إلى مسمى واحد، وكل اسم ليس اسما حقيقيا، الاسم الحقيقي السيف، لكن أي اسم آخر مأخوذ من صفة من صفات السيف، المسلول، المهند، الصارم، القاطع، وهكذا. طيب، أيضا مع أني وأنا أعبر، أنا العبد الفقير وأنا أعلق على بعض كلمات شيخ الإسلام، هو من باب التعليق الحسن، ولا يجرؤ واحد منا أن يتعدى طوره وقدره مع أئمتنا السابقين عليهم رحمة الله، وإن كنا نعلم أنه لا معصوم بعد أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. تعرض لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فقال إن تفسير كلمة ومنهم سابق، جملة ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، هو من باب التقريب، وتعبير عن صفة من صفات السابقين بالخيرات. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، يعني متجاوز الحدود مع الله ومع الخلق، ومنهم مقتصد يعمل الفروض ويأتي قليلا من النوافل، والسابق بالخيرات بإذن الله ذكر له أكثر المثال، قال المتصدق بما زاد عن حاجته، أو الآتي بالنوافل التي لم يفرضها الشرع عليه، أو المكثر من تلاوة القرآن، أو من جملة المسارعين إلى الخيرات. كل هذه التفسيرات على سبيل التقارب وليس على سبيل المشترك اللفظي أو الترادف، أن المشترك اللفظي ده يمشي في اللغة العربية ويمشي في السنة، لكن القرآن من لدن حكيم خبير. كل كلمة لو اجتمع الإنس والجن على أن يرفعوها ويضعوا مكانها كلمة أخرى على سبيل الترادف لم يجدوا إلى ذلك سبيلا. مستحيل، مستحيل أن يحذف كلمة ويأتي بكلمة أخرى تحمل نفس المعنى. وبالتالي جزى الله شيخ الإسلام خيرا حيث قال لا يوجد ترادف في القرآن، إن وجد ففي اللغة وفي السنة. ليه؟ لأن المعبر عن السنة سيد الخلق وهو مخلوق صلى الله عليه وسلم، فممكن يستعمل الأسلوب الحقيقي وممكن يستعمل الأسلوب المجازي، والمشترك من جملة المجازات في القرآن. المشترك اللفظي، الكلمة ولها أكثر من معنى، دي وردة في اللغة وردة في السنة، لكن الخلاف في مجيئها في القرآن. مستحيل أن نجد كلمة تحذف ونأتي بكلمة أخرى تحمل نفس المعنى. فاللي بيعملوه المفسرون ليس من هذا القبيل، ولكن من قبيل التقريب، لأنهم يقولون هذه الكلمة معناها قريب من كلمة كذا، أو للتعبير عن صفة من صفات هذه الشعبة من شعب الإيمان، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالمجتهد في النوافل في الصلوات هو سابق بالخيرات، المجتهد في قراءة القرآن سابق بالخيرات، المكثر من صلة الأرحام سابق بالخيرات، وهكذا. فيعبر عن آحاد السبق في الخيرات بصفة من صفات أو بشعبة من شعب الإيمان. مجمل القول أن لا يوجد في القرآن ترادف، مستحيل تحذف كلمة وتأتي كلمة أخرى تحمل نفس المعنى. فالذي يعمله المفسرون بيقربون المعنى، كأنهم يقولون مثلا تلاوة القرآن من جملة السبق إلى الخيرات أو السبق بالخيرات، الصدقة بما زاد عن الحاجة سبق بالخيرات، إصلاح ذات البين من السبق بالخيرات. فبيذكر بعض الشعب ليقرب لنا المعنى، لكن لا يستطيع أن يقول السابق بالخيرات هو المصلي فقط أو القارئ للقرآن فقط أو من يحسن ذات البين، يعني يكسر من صلة الأرحام ولا توجد ضغيرة بعد عمله، لا مستحيل. فهذا على سبيل التقريب، هذا على سبيل التقريب. طيب ننتقل، هو في ترادف لغوي، في ترادف لغوي بس خارج القرآن، يعني كلمتين متوقفتين في اللغة أصلا. حتى الفروق اللغوية العسكري كان ذكر أن مستحيل أصلا كلمة في اللغة العربية تسوي كلمة، لأن ده أصلا خلاف هل اللغة عند الله عز وجل ولا لا. لا القرآن، لا القرآن نتكلم أصل اللغة، لا أصل اللغة، أصل اللغة، أصل اللغة حينما يقال هذه الكلمة ترادف كذا تقريب أيضا الحق يقال حتى في اللغة، لكن ما تحملش نفس المعنى 100%. بس على سبيل التجاوز قالوا فيه ترادف، أحذف كلمة أخذ وآتي بكلمة عاقب، حتى إذا أخذه أخذه أخذ عزيز عزيز مقتدر، أحذف كلمة أعطى وأحل محلها بكلمة وهب أو منح، وهكذا. لكن شبه مستحيل أن تحذف كلمة والكلمة الأخرى حتى لغة تحمل المعنى من جميع النواحي، لكن لا بأس بالتجاوز في اللغة أو المجاز في اللغة. ومن خير الكتب في هذا الشأن بعد كتاب الله عز وجل، لأن ما فيش مقارنة بين كتاب الخالق وكتاب المخلوقين، كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر ابن المثنى، مجازات القرآن لمعمر ابن المثنى. طيب فنقف قليلا أو وقف قليلا الشيخ رحمه الله عند سبب النزول، لأن هذا العلم حقيقة يعتبر العمود الأساسي في مادة علوم القرآن، مع أن عدة علوم حصرها الإمام الزركشي في 18 علما وسمى علوم القرآن، واختصرها بعض الشيء الإمام السيوطي فجعلها في 16 علما سمى علوم القرآن. كل اللي عملوا بدل علوم البلاغة الثلاثة البيان والمعاني والبديع اعتبرهم علم البلاغة، فوفر رقمين حسابيين من 18 علم. فوقف طويلا عند علم أسباب النزول، وهو علم قائم بذاته، لكن من جهة الأمثلة ذكر أمثلة كثيرة، لأن شيخ الإسلام نفسه يقول فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، يعني أي آية لها رواية في أسباب النزول سواء صحيحة أو حسنة أو حسنة لغيرها، فلا يمكن أن نفهم تفسير الآية فهما صحيحا إلا إذا ضممنا رواية سبب النزول مع التفسير. وهنا أكثر من حالة، إما أن يتعدد السبب ويتحد المسبب، دي حالة، وإما أن يتعدد السبب ويتعدد المسبب، المسبب اللي هو الآية والسبب اللي هو الرواية. ونحن بحاجة من وقت لآخر أن نقول الشيء بالشيء يذكر أو يذكر. كنت قد ذكرت في المرة السابقة بفضله تعالى أن الآيات التي لها روايات في سبب النزول لا تتجاوز 500 آية من 6236 آية، يعني شيء في حدود تقريبا بحدود 8%، يعني عدد بسيط، بعكس الأوائل في التفسير. وأعني بالأوائل مثلا ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم، وابن جرير الطبري في كتاب جامع البيان في تأويل آية القرآن، دول اسمهم الأوائل، أكثروا من كلمة آية كذا نسخت آية كذا وآية كذا نسخت آية كذا، أكثر من النسخ وأكثر من روايات أسباب النزول. لكن إحنا كنا قد أخذنا أن روايات أسباب النزول ثلاث صيغ. الصيغة الأولى اسمها صريحة، وعلامة الصريحة أن نجد في عبارة الإمام أو عبارة المفسر سبب نزول قوله تعالى كذا هو كذا، من أجل ذلك سماها صريحة، يعني لا تحتمل أكثر من معنى. سبب نزول قوله تعالى كذا هو كذا وكذا وكذا، ذكروا لها أمثلة كثيرة. على سبيل المثال لما نزلت سورة المسد وفيها من الهجاء ما لا يعلم بقوته إلا الله عز وجل لأم جميل زوجة أبي لهب، وكانت تتفنن في تقديم الأذى والكيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما نزلت الصورة ذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول يا محمد، طبعا هي متكبرة أن تقول يا رسول الله، لا تريد أن تعترف له بالرسالة أو النبوة، يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك، يعني الذي تزعم أنه وحي هو مس جني، مش هيمسك تاني. فنزل قوله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما كرهك ربك وما أبغضك. فحينما يقول المفسرون سبب نزول أوائل سورة والضحى هو موقف أم جميل من الرسول، دي صيغة صريحة، لأنه بدأ بكلمة سبب نزول أوائل سورة الضحى هو ما فعلته أم جميل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، دي بيسموها صريحة لأن صرح بذكر السبب، واضح. وطبعا هذا ليس هو المثال الوحيد، في أمثلة كثيرة جدا. طيب اللي تليها في القوة، يعني أقوى حاجة الصيغة الصريحة، لتليها في القوة الظاهرة. وعلامة الظاهرة أن نجد فاء السببية في العبارة، يعني حدث كذا وكذا فنزل قوله تعالى كذا، فاء السببية. ما جابش كلمة سبب نزول قوله تعالى كذا هو كذا، لا، الصيغة الظاهرة أن يكون حدث كذا، أو سأل أحد الصحابة رسول الله سؤالا فنزل قوله تعالى كذا. ما دام في فاء السببية اسمها صيغة ظاهرة، صيغة ظاهرة. طيب، على سبيل المثال فتية من قريش، والمقصود بالفتية مش معناها دون البلوغ، أحيانا نعبر بكلمة فتى يعني نشيط، حتى لو سنه 60، حتى لو سنه 70 يسموه فتى يعني نشيط. فالمهم فتية من قريش طرحوا على الرسول سؤالا لعله يعجز عن الجواب فيتهمونه بالكذب، يعني النية خبيثة، طرحوا أسئلة ليس من باب الاسترشاد والتعلم، ولكن لعله أن يعجز عن الجواب فيتهمونه بالكذب والتقول على الله عز وجل. فطرحوا عليه الأسئلة المعروفة عن فتية ذهبوا في الظهر الأول، ما يدرى، يعني محدش عارف باللغة العامية أين ذهبوا، يقصدون أصحاب الكهف. وسألوه عن رجل طواف في المشارق والمغارب والشمال وكذا، يعني عن ذي القرنين، وسألوه عن الروح، خلي بالك، فنزل قوله تعالى، وذكر المقاطع الثلاثة. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكر. وحدث كذا وكذا فنزل، وبدي صيغة ظاهر، والأولى كانت صريحة. كان في اليهود ولا تعددت الروايات؟ لا، تعددت الروايات. نعم، وقديما قالوا لو صبر القاتل على المقتول. ربنا يكرمكم، لازم فيه حاجة كده تنشط، مع لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فتخلي الواحد عينه فنجيلة على طول يعني. إن شاء الله. إذا ما دام في الصيغة كلمة حرف فاء السببية حدث كذا فنزل، يبقى دي صيغة ظاهرة. الصيغة الأخيرة وهي أقل الروايات قوة، المفسر نفسه يقول سبب نزول قوله تعالى إن أعطيناك الكوثر ما فعله أبي بن خلف، غير عبد الله بن أبي، أبي بن خلف من المشركين في مكة. المفسر نفسه سواء ابن جرير أو ابن كثير أو الإمام البيضاوي أو فلان أو فلان، من نفسه يقول سبب نزول قوله تعالى إن أعطيناك الكوثر ما ذكره أبي بن خلف يرحم الله الجميع، ما ذكره أبي بن خلف معيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيره أن أولاد الذكور ماتوا في حياته، مع أن كل أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، لا الرسول يملك ولا غير الرسول يملك صلى الله عليه وسلم من أمره شيئا. فعبارة قوله تعالى كذا نزل من المفسر، فدي اسمها صيغة محتملة، يعني من المحتمل أن تكون رواية من روايات أسباب النزول، ومن المحتمل أن تكون تفسيرا للصورة أو لا، ما لهاش دخل بأسباب النزول. سبب مقنع. نعم، سبب مقنع، مقنع، لكن بحاجة إلى مزيد من التمحيص، هل الرواية صحيحة، هل صريحة، هل ظاهرة أم محتملة. ما دام فيها قيل وقال أو فيها أقاويل وبيسموها محتملة، يعني من المحتمل أن تثبت هذه الرواية وتدخل تحت الصريحة أو الظاهر. ومن الذي قال فيها أقاويل؟ المفسرون أنفسهم. نعم. وكل هذا استقصاء لكل ما قيل حول القرآن. فالصيغة المحتملة محتاجة شغل عمل علمي، أن نروح لكتب أسباب النزول، ومن أبرزها كما قلت المحرر في أسباب نزول القرآن للدكتور خالد سليمان، ربنا يبارك في جميع المسلمين. هذا الكتاب وجد ثناء عاطرا من جميع المحافل العلمية، وهو مجلدان، ويعتبر قد لخص 9 مراجع في أسباب النزول ما شاء الله، المحرر في أسباب نزول القرآن وهو مجلدان. طيب، إن وجدناه في مكتبة ابن الجوزي فلا بأس، وإن لم نجده ففي المعرض في الجناح السعودي، المحرر في أسباب نزول القرآن مجلدان، وذكر للروايات بترتيب المصحف، يعني الروايات اللي جت في سورة الفتح أولا، فسورة البقرة ثانيا، فسورة آل عمران ثالثا، وهكذا. دكتور خالد سليمان، مكتبة ابن الجوزي أو في المعرض. هذا لا غنى لدارس في علوم القرآن أو التفسير، حتى علوم السنة، لاقتناء لا غنى عن اقتناء هذا الكتاب بجزئيه بحمد تعالى. محل الشاهد أن روايات أسباب النزول حتى 500 رواية صنفوها المجموعة ألف صريحة، المجموعة باء ظاهرة، المجموعة جيم محتملة. أي رواية لازم تدخل تحت الشريحة من الثلاثة، رقم 1 الصريحة، الروايات الصريحة، رقم 2 الظاهرة، رقم 3 المحتملة. المحتملة نعم. دلوقتي أنا يعني برضو مش حاسس فرق بين الصريحة والمحتملة، يعني الصريحة دي أجمع عليها المفسرون مثلا؟ لا، كلمة أنت حضرتك بتقول عاوز فيها كلام، لا، ذهب إليها جمهور المفسرين. ذهب إليها جمهور المفسرين، وفي العبارة نفسها كلمة سبب نزول قوله تعالى كذا هو كذا، فكون السببية ذكرت نصا، سبب نزول قوله تعالى كذا هو كذا، دي اسمها صريحة، صرح فيها بذكر السبب، والعلم نفسه اسمه أسباب النزول، ذهب إليها الجمهور. وفيه روايات أجمع عليها العلماء، بعض الروايات في الصريحة أجمع عليها العلماء، يعني ما فيش قول آخر. فدي من القوة بمكان، يعني رقم 1 في القوة. اللي تليها الظاهرة، في فاء السببية، علامتها أن أجد في عبارة المفسر أو الإمام فنزل قوله تعالى فاء السببية. الثالثة ما فيش لا صراحة لا كلمة سبب ولا فاء السببية، فاعتبروها محتملة، يعني من المحتمل أن يكون فعلا رواية ومحتاجة دراسة ونتأكد من صحتها أو عدم صحتها، ومن المحتمل أن تكون تفسير للآية ملهاش دخل بعلم أسباب النزول. نعم. هذا الكتاب من باب يعني نسبة الفضل إلى أهله بعد الله عز وجل، اللي هو كتاب المحرر في أسباب نزول القرآن، كل ما قيل في الآية سواء صريحة أو ظاهرة أو محتملة ذاكر وحكم على هذه بالصحة وهذه بالحسن وهذه بالضعف. فضل تعالى يعتبر موسوعة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ننتقل إلى مسألة بسيطة مرتبطة أيضا بعلم سبب النزول، قد يتعدد السبب ويتحد المسبب، وقد يتعدد السبب ويتعدد المسبب، هما احتمالان فقط. قد يتعدد السبب يعني في أكثر من رواية، سواء صريحة سواء ظاهرة سواء محتملة، ويتحد المسبب اللي هو الآية أو المقطع، يعني الرواية اللي ذكرت أصحاب الكهف والروح وقصة ذي القرنين على الأنبياء الصلاة والسلام، يعتبر 3 مقاطع مش آية وآية وآية، 3 مقاطع. فالمهم ده اسمه تعدد السبب واتحد المسبب. فيه يتعدد السبب ويتعدد المسبب، مثاله تعدد السبب وتعدد المسبب. المسألة التي ذكرها الأستاذ نادر قبل قليل، إن ناس من قريش سألوا الرسول بنية التعجيز، فنزل القرآن مجيبا على هذا التساؤل. طبعا سورة الكهف المكية. وكونه يأتي بحديث مجمل وافي بالغرض عن أصحاب الكهف معناها هذا حدث قبل الهجرة. وسورة الكهف أيضا فيها قضية الروح. عفوا فيها قضية ذي القرنين. فيها مسألة الروح. فهنا تعدد السبب لأن جماعة من قريش سألوا الأسئلة بنية التحدي وجماعة من اليهود بعد الهجرة سألوا نفس السؤال بنية التحدي. ومن هنا قال بعض المفسرين أن تعدد السبب وتعدد المسبب، يعني يريد أن يكون الآيات هذه نزلت مرتين، مرة قبل الهجرة ومرة بعد الهجرة. وما قيل عن المقاطع الثلاثة اللي هي قصة أصحاب الكهف والروح وذي القرنين يقال عن سورة الفاتحة وسورة الإخلاص. بعض المشركين في مكة قالوا يا محمد صف لنا ربك، هل هو من ذهب، هل من زبرجد، هل من كذا. فنزلت السورة في مكة قبل الهجرة. ونفس الأسئلة أهل الكتاب على سبيل التعنت والتكذيب، صف لنا ربك، فنزل سورة الإخلاص مرة أخرى. وما قيل عن هذه السورة أيضا يقال عن سورة الفاتحة، بعض المفسرين قال نزلت مرتين، مرة قبل الهجرة ومرة بعد الهجرة. مثل هذه الأمثلة بيسموها تعدد السبب وتعدد المسبب، يعني السورة نزلت مرتين أو الآية نزلت مرتين لا بأس، لكن الأصل الأصل أن يتعدد السبب ويتحد المسبب. ده الأصل. ولذلك أمثلة تعدد المسبب محدودة، مثال اثنين ثلاثة على مدار 500 آية اللي هم بشأن علم أسباب النزول. لا هو نزولها مرتين إعلاء لشأن هذه الآيات، لأن القرآن فيه القوي وفيه الأقوى. القرآن فيه القوي في الردود والإجابات، والقوي لا غبار عليه، ما فيش ضعف، وفيه الأقوى. فحينما يخص قريشا أو عتاة المشركين بجواب وتنزل آيات أو صورة أو صور، ونفس الشيء يحدث العناد والتعنت في بعد الهجرة، وينزل القرآن مرة أخرى بنفس الصورة، صورة الإخلاص أو صورة كذا، هذا من باب الاحتفاء والاهتمام بهذه الصور، وفي نفس الوقت الردان أقوى من رد واحد، ثلاثة ردود أقوى من ردين، وهكذا بحمد تعالى. وكل هذا الكلام وزيادة عليه في كتاب المصاحف لابن أبي داود أيضا مجلدان، أرخ للقرآن من أول اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى حياة الحجاج بن يوسف الثقفي. طبعا لما بنفتكر الحجاج ونفتكر مصائبه، هو يعتبر من أولياء الله الصالحين جنب الفسد المعاصرين، يعني الحداد على ما فعل، الحجاج بن يوسف على ما فعل جنب الفسق المعاصرين. على الأقل كان عليه خليفة. نعم. على الأقل كان عليه خليفة. على الأقل ماذا؟ كان عليه خليفة. كان يعني. أيوة. لو في شيء وفي شيء آخر إنه رفع لواء الجهاد شرقا وغربا، ما عطلش الجهاد ولم يعطل شعيرة من شعائر الله. وكفى بالمرء إثما أن تعد معاييره، نقول مصيبته في قتله لسعيد بن جبير وفلان وفلان وفلان، غير مصيبة شخص أهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فعلى أي حال الذي جدد علينا المواجع القديمة أن كتاب المصاحف لابن أبي داود أرخ للقرآن من أول اقرأ باسم ربك الذي خلق خطوة بخطوة إلى أن تم تحسين المصحف في عهد الحجاج، مع أنه بدأ تحسين المصحف في حياة سيدنا علي حينما أمر أبا الأسود الدؤلي أن يضع القواعد الأساسية لعلم النحو، لما سمع الخطأ الشنيع لكنه غير مقصود، سمع عربيا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فبالنسبة للحن هذا كأن الله بارئ من المشركين وبارئ من الرسول، وحاشاه عز وجل أن يبرأ ممن صدقه فقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا واحد يوحى. فسيدنا علي أمر أبا الأسود الدؤلي بوضع الأساسيات لعلم النحو، وإن الفاعل مرفوع والمعطوف على المرفوع مرفوع، المعطوف على المجرور مجرور، وهكذا الأساسيات. وإن كانوا هم لا يلحنون في الجملة، يعني تجد العربي وإن كان لا يحسن القراءة والكتابة لكن بالسليقة والطبيعة التي نشأ عليها وعاش في أسرة كلها تجيد اللغة، الأخ الكبير والوالد والأم والأخت والبنت وكذا الكل يجيد اللغة. إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصائبنا وأخلف لنا خيرا منها، لأن أساس كل خراب ضد الإسلام ضعف اللغة. فممكن الواحد يقرأ كتابا فيه الإلحاد رسمي وهو لا يستطيع أن يميز بين ما يقبل وما لا يقبل فيما يقرأ، يعني الله المستعان. إذن خلصنا من مسألة قد يتعدد السبب ويتحد المسبب، وقد يتعدد السبب ويتعدد المسبب. طيب ننتقل بعد ذلك، قد يتعدد، قد تتعدد الكلمة ويتحد معناها في الحالتين وقد يختلف. نأخذ مثالا وأكثر اللفظ نفسه، قد يختلف لفظها أو يتعدد لفظها ويتحد معناها. قد يتعدد لفظها، قد يتعدد لفظ الكلمة، قد يتعدد لفظ الكلمة ويتحد معناها، وقد يتعدد لفظ الكلمة ويختلف معناها. طيب مثلا قوله تعالى والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، فقوله تعالى والليل إذا عسعس في سورة التكوير ورد عسعس بمعنى أقبل ظلام يعني أول الليل، ورد عسعس أدبر ظلام يعني في آخر الليل، ورد في الأساليب العربية. فهنا تعدد اللفظ، حينما عسعس أي أقبل الظلام، وعسعس أي أدبر الظلام، يعتبر تعدد مع أن الأربع حروف هي هي، عسعس الأربع حروف هي، لكن حينما قال والليل إذا عسعس وقصد بداية الظلام، ومرة أخرى والليل إذا عسعس وقصد نهاية الظلام، كأن اللفظة ذكرت مرتين معناها لفظة واحدة، معناها لفظة واحدة. فيجوز استعمال اللفظ في الحالتين ما لم توجد قرينة ترجح أحد المعنيين على الآخر. إيه القرينة هنا؟ اللفظ وبضدها تتميز الأشياء. قال والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، يبقى إذن والليل إذا عسعس أي أقبل، والصبح إذا تنفس أدبر الظلام. هذه القرينة أنه ذكر الصبح بعد والليل إذا عسعس قرينة تشير لأن عسعس في البداية أقبل الظلام وعسعس في النهاية أدبر الظلام، فلا مانع من ترجيح أحد المعنيين على الآخر. لكن لو لم يأتي قوله تعالى والصبح إذا تنفس لقلنا إن الله عز وجل أقبل بظلام الليل وإدباره في الحالتين، ما فيش ترجيح، وهذا من أدل الدلائل على قدرة الله عز وجل، أن يأتي بالشيء ونقيضه، يأتي بالشيء ونقيضه، كما قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. ذكر موات الأرض وإحياءها في آية واحدة، فذكر الشيء وضده من أكبر الأدلة على قدرة الله المطلق. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة يعني هامدة لا نبات ولا حياة فيها فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، انتفخت وأخرجت ما فيها من نبات. محل الشاهد معلش لا هو الله يبارك القرينة والصبح إذا تنفس. يبقى إذن والليل إذا عسعس أقبل الظلام، وحينما نتلو الآية التي بعدها والصبح إذا تنفس يعني أدبر الظلام وجاء النور. نعم. يبقى الأول والليل إذا عسعس أقبل. لما أقبل يعني أظلم. أقبل أو أظلم. أقبل أو أظلم. أقبل ظلامه. بدأ ظلام. والليل إذا عسعس أقبل الظلام. لما جاءت والصبح إذا تنفس يبقى أدبر الظلام وجاء النور. أدبر. نعم. يبقى دي قرينة تثبت ترجيح إن الصبح إذا تنفس يعني أدبر الظلام وبدأ النور. نعم. هل ده حاسس إن أصل في الكلام التأكيد التأسيس وليس التأكيد؟ الأصل في الكلام التأسيس وليس التأكيد بحمد تعالى. نعم. وحقيقة من قرأ الكتاب المذكور سلفا اللي هو المصاحف لابن أبي داود سيجد معلومات أول مرة نسمعها بفضله تعالى، وهو يختص برحمته من يشاء يختص برحمته. نعم. ابن أبي داود لا، فهذا في الحقيقة أيضا في الجناح السعودي واللي بيسأل الحمد لله. ننتقل يا شباب بعد ذلك بالأصل في الكلمة التي تحدد لفظها أو لم يتعدد لفظها، مثل كلمة عسعس اتحد لفظها. قد تأتي بمعنى الإقبال وقد تأتي بمعنى الإدراك، إلا إذا جاءت قرينة تكون ترجح أحد المعنيين على الآخر. ومجيء والصبح إذا تنفس بيّن أن الظلام قد انتهى. نعم. وبدأ النور. نعم. ولو لم تأتي هذه الآية لقلنا أن عسعس تشير إلى الإقبال والإدبار في آن واحد. نعم. والله على كل شيء قدير. يعني إيه تعدد لفظوها؟ مش هي لفظ واحد يعني كده بنقول أن اتحد لفظها وتعدد معناها؟ واتحد لفظها، لكن لما بنراعي المعنيين كأن عسعس معنى أقبل لفظة أولى وعسعس معنى أدبر لفظة ثانية. قلت كأن. طيب نقف قليلا عند كلمة أول اللي قلت من قبل. الله يبارك في الجميع أن هذا العلم يشبه مادة الجبر والهندسة وحساب المثلثات، يعني معلومات بسيطة لكن يتفرع معناها كثيرا. لو أنا عرفت الكلمات البسيطة واستعمالات أول واستعمالات بل واستعمال العسعسة وأقبلة وأدبرة وقدمة وأخرة، طول ما أقرأ في القرآن أتذكر المعاني التي درستها أو قرأتها من قبل. طيب كلمة أول لها استعمالات كثيرة. كلمة أول قد تأتي بمعنى التخيير، قد تأتي بمعنى التخيير، ولله المثل الأعلى. أحيانا بعض أولياء الأمور بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله يأتي مجموعة كشاكيل، مجموعة مساطر، مجموعة محايات أو براية أو كذا أو كذا، وكل ولد ما الذي معك؟ جبت كتب وكشاكيل وكراسات ومساطر وكذا وكذا. فالطفل متردد ياخذ هذه ولا هذه، مع ان هي النوعيه واحده، فيقول له والده خذ هذه او هذه. فده او تحمل معنى التخيير، كما كانوا قديما يقولون جالس الحسن او ابن سيرين، يعني الناطق بهذه الجمله كانه يقول انا لا استطيع ان افضل الحسن على ابن سيرين ولا استطيع ان افضل ابن سيرين على الحسن، فهو يخيره. الحسن له حلقة علمية ثابتة وابن سيرين له حلقة علمية ثابتة، فلا يقول لك جالس الحسن فقط ولا ابن سيرين فقط، فيقول جالس الحسن أو ابن سيرين. فأو هنا للتخييس، لأنه لا يستطيع أن يمايز بينهم، يعني هما كفرسي رهان. طيب قد تأتي للشك، قد تأتي للشك، فحينما تقول فلان يسعى في الخير أحيانا أو يسعى في الشر أحيانا والعياذ بالله، فأنت تشك هل كل سعيه في الخير هل كل سعيه في الشر؟ هل الاحتمالان قائمان مرة في الخير ومرة في الشر؟ فأو هنا للشك. تأتي أيضا أو بمعنى التحقيق. التحقيق يعني أن هذا الأمر حق ولا شك فيه. قال تعالى في قصة يونس على الأنبياء الصلاة والسلام: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، والتقدير بل يزيدون، فتفيد التحقيق. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. ومنهم من يقول بمعنى بل، والتقدير بل يزيدون، بل يزيدون. الشاهد ان او قد تكون معنى التخيير، وقد تكون معنى الشك، قد تكون معنى الاضراب اللي هو بل كذا، وقد تكون معنى التحقيق، يعني المساله هذه لا شك فيها. واضح؟ فلما اكون عندي خلفيه عن استعمالات الاداه او، وانا اقرا، لو بقرا بتدبر اقول هي في سوره الصفات معنى كذا، وفي سورة النساء معنى كذا، وفي سورة الممتحنة أو الممتحنة معنى كذا. ما دام عندي خلفية عن استعمالات أو، أو استعمالات بل، أو استعمالات لكن، وهكذا. لكن من غير هذه القواعد التفسيرية للأصول أو القواعد الأصولية للتفسير، كل قرآن عمالين نقرأ استيعاب الإنسان قليل. هذا بحث اليوم. نعم. هذا بحث. لا بصراحة كتاب شيخنا بالظاهر الغيب الشيخ السيوطي أو الإمام السيوطي جمع فأوعى في كتابه الإتقان. نعم. يعني عامل فصل بيسميه نوع، النوع بلغة الإتقان اسمه الفصل، فصل الأول، فصل الثاني، فصل الثالث. هو عامل 80 نوع، يعني 80 فصل. عامل نوع أو فصل بعنوان أدوات القرآن، استعمالات أو، استعمالات بل، استعمالات لكن، وهكذا. وأحيانا تأتي بمعنى العطف. نعم. تأتي بمعنى واو العطف. وهذه محتاجة إلى فطنة دقيقة أثناء التلاوة، عشان الواحد ما تختلطش عليه الأمور. نعم. نعم. نعم. نضيف هذا المعنى. لا بأس. المعنى. فاللي جاب الشاهد أن الإمام السيوطي عقد فصلاً أو نوعاً بعنوان أدوات القرآن. استخدامات أو، استخدامات بل، استخدامات لكن، استخدامات كذا. بهذه الصورة يتسع صدر الإنسان لكل ما يفيد كتاب الله تعالى، سواء عن طريق التفسير أو استنباط الأحكام أو غير ذلك. ننتقل بعد ذلك إلى قضية اللفظ المتواطئ. وكنت قد ذكرته من قبل، لكن أما يذكر أكثر من مرة ونأخذ أمثلة فبتجد المعلومة ثبتت أكثر. لفظ متواطئ، حتى كلمة متواطئ اسم فاعل من الفعل تواطأ، ما دام مكسور قبل الآخر واسم فاعل، ولو مفتوح قبل الآخر متواطأ عليه واسم فاعل. ودي قاعدة كنا خدناها زمان في كيف نصوغ اسم مفعول من غير الثلاثي. فالرباعي ومكسور ما قبل الآخر، وأو في اسم الفاعل، ومفتوح ما قبل الآخر في اسم المفعول. نقول مستخرج اسم فاعل، مستخرج اسم مفعول. المهم كلمة متواطئ اسم فاعل مبدئيا، ومتواطئ عليه اسم مفعول. لكن بعيدا عن اشتقاق اسم الفاعل واسم المفعول، لفظ متواطئ يعني بمعنى اتفق لفظه مع معناه. بمجرد ما تسمع الكلمة تتذكر المعنى، مش محتاجة شرح. ما اتفق لفظه ومعناه. عودا على بدء، كما قلنا أن أو قد تأتي بمعنى الواو، فالواو قد تأتي بمعنى أو، الواو قد تأتي بمعنى أو. طبعا الحديث عن هذه المسألة فبيغضب كثيرا من النساء. قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وخفتم ألا توقوا وصيتوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فالواو في هذه الحالة بمعنى أو، لأن لو استخدمنا معنى الواو على الإطلاق لذهبنا إلى ما ذهب إليه الشيعة عليهم لعائن الحق، أن التعدد يصل ل 18. نعم، يعني لو خدنا الواو. نعم، مثنى وثلاث ورباع لا بالتقدير، عفوا التقدير معنى أو مثنى أو ثلاث أو رباع، لأن لو أخذنا الواو على أصلها اللغوي مثنى يعني اثنين اثنين يبقى أربعة، والثلاث يعني ثلاثة وثلاثة ستة يبقى عشرة، ورباع يعني أربعة أربعة ثمانية يبقى 18. هكذا ذهب فسقة الشيعة أو كفرة الشيعة. إذا كان عند أهل السنة كثير من النساء، ربنا يهدي بناتنا وأخواتنا وأمهاتنا وزوجاتنا، يهدي الكل، فكلا الجنسين مرتبط بالآخر قرابة ومصاهرة وكل. ومع ذلك كثير من النساء عندها الرجل يموت أحسن من التعدد. الله المستعان. محل الشاهد. نعم نعم نعم، عشان نطلع هنا شكرا. لا احنا هنطلع سلام ان شاء الله. ده يعلم الله ما قصدت اثاره المساله علميا، ولكن تذكرت ان الواو هنا بمعنى او، كما ان الاو قد تاتي بمعنى الواو فقط. المساله الاخرى مرتبطه بقوله تعالى: وكان امر الله قدرا مقدورا. الله المستعان. طيب ننتقل بعد ذلك الموضوع المتواطئ في الألفاظ. متواطئ يعني ما اتفق لفظه ومعناه، بمجرد ما تسمع اللفظ تفتكر المعنى. فمثلا كلمة حجر على طول بتتذكر الشيء الجامد الذي يصعب كسره. حجر معنى متحجر، وشمس بمعنى ملأت الكون ضياء بقدرة الله عز وجل، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. فالمتواطئ في الألفاظ العربية معنى ما اتفق لفظه ومعناه. نعم، يعني مجرد ما تسمع كلمة شمس تتذكر الضياء، بمجرد ما تسمع كلمة حجر تتذكر الشيء المتحجر الذي يصعب كسره، بمجرد ما تسمع كلمة قمر تتذكر النور. نعم، يعني الشمس ضياء والقمر نور. فهذا هو المتواطئ في اللغة العربية عموما وفي القرآن خصوصا. يعني حينما جاءت كلمة شمس وقمر في سورة يونس عليه الصلاة والسلام، الكلمة أول ما تسمعها تتذكر معناها، ولست بحاجة إلى أن تدخل على لسان العرب أو أي قاموس عشان تعرف معنى الكلمة، بعكس باقي الكلمات العربية لا يحيط بها إلا نبي معصوم، لا يحيط باللغة إلا نبي معصوم. يعني حتى السيبويه والفراء والخليل والزجاج والمبرد وأعلام اللغويين والنحاة ما أحطوش باللغة 100%. لازم عند كلمة معينة يظهر ضعفه ولا يعرفها إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لو 99% لا بأس. فالمتواطئ موجود في القرآن مثل كلمة شمس أو قمر أو حجر أو كذا أو كذا، بمجرد ما نسمع اللفظ نتذكر المعنى. طيب نرجع لكلمة مع، أيضا من أدوات القرآن في الإتقان. ذاكر كل الأدوات هذه وشرح وذاكر لها أمثلة، بس لكن تحتاج إلى صدر متسع، لأن أدوات القرآن شرحها في 89 صفحة من الحجم الكبير في الإتقان يعني. فما شاء الله هذا العلم شيق في نفس الوقت شائك. شيق لأن الإنسان كلما قرأ صفحة يزداد علما عن سابقتها، وشائك أن الواحد يقرأ بدون تركيز فتختلط عليه المعاني، تختلط عليه المعاني. ونسأل الله أن يعافينا جميعا من الوعيد الوارد في حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه: رب قارئ يقرأ القرآن والقرآن يلعن، رب قارئ يقرأ القرآن والقرآن يلعن. فاستعملت مع لها أيضا أكثر من استعمال، وهي في الأصل بمعنى الملازمة والمصاحبة. في الأصل بمعنى الملازمة والمصاحبة. لو قلت مثلا بتسأل عن أخيك فلان، أين فلان؟ فقال لك أحد أفراد الأسرة ذهب مع فلان إلى المسجد. فالمعية تقتضي الملازمة والمصاحبة في الأصل، لكن لها معاني أخرى تتضح من خلال السياق. طيب، هذا الكلام بالنسبة للمخلوقين. أما بالنسبة لله فالمعية تقتضي إحاطة العلم والإرادة والقدرة، يعني قضية مع وأنها في الأصل تقتضي الملازمة والمصاحبة، ده بالنسبة للمخلوقين. فلان ذهب مع فلان يلازمه في المكان والزمان، في المكان المسجد، والزمان الدقائق التي صار فيها إلى المسجد. لكن بالنسبة لله معية الله تقتضي الإحاطة العلمية وفي الإرادة وفي القدرة، كما قال وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير. في استعمالات أخرى لبعض والإرادة والقدرة، يعني معنى بعلمه وإرادته وقدرته، لكن لا يصح أن نقول معنى في الأماكن الطاهرة والأماكن الناجسة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فمعنى بالعلم والإرادة والقدرة بحمده تعالى. طيب، وكانت معركة علمية قديما حول قضية المعية، وفي النهاية تجد أن الخلاف لفظي، ده يقصد التنزيه لله عن مشابهة الخلق، والثاني يقصد تنزيه الله عن مشابهة الخلق. لكن معركة طاحنة لم تتوقف حتى الآن، لم تتوقف من أيام ابن جرير الطبري حتى الآن. في من يمنعون المجاز اللغوي، وفي من يمنعون المجاز الشرعي أو الاصطلاح، وفي من يجيزون المجاز اللغوي ومن يجيزون المجاز الشرعي أو الاصطلاح. لكن في النهاية كلا الفريقين يحاولون جاهدين أن ينزهوا الله عن مشابهته لخلقه. طيب، وإذن اتفقنا أن الأصل في معه تقتضي الملازمة والمصاحبة في محيط المخلوقين. طيب، لها معاني فرعية. فحينما يقال الماء مع اللبن أي اختلط به، أي اختلط به بعد أن لم يكن. وقصة الفتاة التي في حياة سيدنا عمر ونهت أمها عن خلط اللبن بالماء مشهورة معروفة يعني. فإذن الماء مع اللبن أي اختلط به بعد أن لم يكن، يعني في الأصل كان اللبن نقيا ثم أضيف إليه الماء فاختلط به. بعد دقائق من صب اللبن في الماء لا تكاد تميز أين اللبن وأين الماء، يختلط به تماما حتى لو كان قدرا يسيرا. تأتي أيضا مع بمعنى بقاء عقد الزوجية، حينما يكون شخص الزوجة مع زوجها، مش لازم أن يكونوا رايحين جايين مع بعض، لا، معناها هنا بقاء عقد الزوجية ولم يفسخ بطلاق أو بزهار. الزوجة مع زوجها، مش لازم يكونوا رايحين جايين مع بعض طول اليوم. ده معنى مع في هذه الحالة بقاء عقد الزوجية، الزوجة مع زوجها، يعني لا يزال الحمد لله عقد الزوجية قائمة ولم يفسخ لا بطلاق أهوج ولا بظهار متعدى فيه على الحدود. واضح؟ تأتي أيضا مع بمعنى المراعاة والملاحظة، يقال الضابط ضابط المسلم، الضابط مع الجنود، يعني يراعيهم ويلاحظهم، عينه عليهم، إن فعلوا خطأ ينصحهم، إن عملوا صوابا يجازيهم بالحسنى. إذن القضية مع لها معنى أساسي يقتضي في حق الخلق ملازمة المخلوق للآخر أو المخلوق لمخلوق في الزمان والمكان، فلان مع فلان، ملازمة المكان والزمان. أما الله عز وجل فالمعية هنا تقتضي الإرادة والقدرة والعلم، لها معاني فرعية أخرى لو قلنا اللبن مع الماء أو الماء مع اللبن يختلط به بعد أن لم يأكل. لو قلنا أن المرأة مع زوجها لا تقتضي الملازمة مكانا وزمانا، ولكن بقاء عقد الزوجية قائمة. القائد مع الجنود أن يلاحظهم ويراعيهم ويتولى شؤونه. فعلى حسب السياق هنعرف معنى مع الفرعي، لكن أصلي معروف في كتب اللغة يعني. نعم. حضرتك موضوع معايا اللي قلت عليه اللي هو الخلاف منذ القرن، هل بتتكلم حضرتك إن في خلاف جوه أهل السنة، ولا الخلاف ده كان بين الأشاعرة أهل السنة؟ جزاك الله خير. أنا أستأذنكم فأقول إن كثير من الناس اعتبر الأشاعرة من أهل السنة، ومنهم شيخ الإسلام ابن عثيمين نفسه سمعته، والعهد علي بعد الله عز وجل، سمعته وهو يسأله طالب أحمق فأقول له ابن حجر العسقلاني يا شيخ من أهل السنة حسبنا الله ونعم الوكيل في شياطين الإنس والجن، قال نعم من أهل السنة والجماعة، يعلم الله سمعته بعد صلاة الظهر. لا الأخت عملت الساعة 8 أو 8 أو 10 الرواية الثانية يعني. جزاكم الله خير، ربنا يبارك فيكم. فقال نعم من أهل السنة والجماعة، وإن كنا أهل السنة نقسم بين اجتهد وأصاب واجتهد وأخطأ، اجتهد وأصاب واجتهد وأخطأ. نسأل الله أن نكون من المجتهدين المصيبين، نكون تابعين له. هم أسسوا القواعد. أنا ما كنتش قصدي التقسيم خالص، ربنا يبارك. أنا كان قصدي بس صحة يعني، هل الكلام ده في صحة يعني أصل الصحة يعني مثلا هذا أهل السنة بتكلم في الاعتقاد الصحيح دلوقتي، هل الاعتقاد الصحيح جوه أهل السنة نفسه في خلاف في الموضوع ده؟ لا ما فيش خلاف. فيش خلاف؟ لا لا. لكن ليه ما نوسعش الدائره ونقول الأشاعرة اجتهدوا ولم يوفقوا فلا يحرموا الأجر الواحد، أجر الاجتهاد فقط. والغريب جدا ان ابو الحسن عليه رحمه الله تراجع عن التاويل وغيره. ابو الحسن الاشعري عليه رحمه الله تراجع في اخريات حياته. المشكله ان تلامذته الان مصرين على اتباعه قبل التوبه والتراجع، فالله المستعان. المهم ذكر عده مبررات لجعل ابن حجر العسقلاني عليه رحمه الله من اهل السنه، قال نعم، ولعله المسائل التي ذهب فيها الى التاويل حسن ظنه في مشايخه الذين تتلمذ على أيديهم، وفي النهاية ختم حديثه فما كان من الطالب اللي خرج ما سمعش الدرس. كأن ابن عثيمين ما لا يسوي شيئا عند الطالب الذي لا يحسن الوضوء. الطالب اللي طرح السؤال سنة 2006 كأنه لا يحسن، كأنه ابن عثيمين بالنسبة له لا يسوي شيئا. الله المستعان، الله المستعان. طيب احنا اخذنا ساعه بالنسبه